بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب عشرة النساء، وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً، يعني عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. أخرجه مسلم. وعن حكيم ابن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزو في الجهاد، فلما دنونا من المدينة، يعني قربنا منها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمهلوا، يعني انتظروا وتريثوا حتى يدخل الليل، يعني العشاء، لأجل أن تمتشط الشعثة، تمتشط يعني تسرح شعرها، وتستحد المغيبة، يعني الاستعداد، إزالة ما لا ينبغي من الشعور من شعر العانة والإبط وغيرها. وقول المغيبة يعني التي غاب عنها زوجها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، والمراد بذلك ما بعد العشاء. ففي الحديث الأول يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمهلوا حتى يأتي الليل، يعني أول الليل. والفرق بينهما أنه إذا أتى أول الليل، يعني بعد المغرب أو العشاء، تمكنت المرأة من التنظف والتجمل لزوجها، بخلاف ما إذا كان ذلك في منتصف الليل وما بعده. ففي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للزوج إذا غاب عن زوجته مدة طويلة أن لا يأتي البيت وأن لا يطرق البيت حتى يعلمها بذلك، لأجل أن تتهيأ. وذلك لأنه ربما رأى منها شيئا يكرهه من عدم النظافة وعدم التجمل والوسخ ونحو ذلك، وهذا قد يسبب تقززا في نفسه ويجعله يعافها ويكرهها. وفي هذا الحديث دليل أيضا على حرص الشريعة الإسلامية على استمرار العشرة الكريمة والطيبة بين الزوج وبين زوجته، وأنها تدعو إلى كل ما تحصل به المودة والمحبة والألفة بين الزوجين، وتنهى عن ضد ذلك. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، يعني أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يتحدث بذلك. الرجل يفضي إلى المرأة يعني يجامعها، والمرأة كذلك. ومعنى الإفضاء ما يحصل بين الزوجين عند الجماع من المباشرة وغير ذلك، فيتحدث بذلك ويقول عند الناس: فعلت بزوجتي كذا وفعلت بزوجتي كذا. وكذلك أيضا المرأة تتحدث أمام النساء أو غيرهم بأن زوجها فعل بها كذا وفعل بها كذا، وهذا مناف للعقل والفطرة والمروءة والأدب والشرع. وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للزوج أو الزوجة أن يتحدث بما حصل بينهما من الإفضاء والجماع وغير ذلك، لمنافاته لما تقدم للعقل والفطرة والمروءة والشرع. أما الحديث الثالث، حديث حكيم بن معاوية، أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا علينا؟ قال: تطعمها إذا طعمت. فإذا طعمت لا تتركها جائعة، بل أطعمها مما تطعم، وتكسوها إذا اكتسيت. فإذا اكتسيت ثيابا فإنك تكسوها ولا تدعها عارية، ولا تضرب الوجه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه، ولا تقبح، والتقبيح قد يكون والتقبيح بأن يقول قبحك الله ويسبها ويشتمها، والتقبيح قد يكون فيما يتعلق بخلقها وفيما يتعلق بخلقتها. أما فيما يتعلق بخلقها بأن يقول أنت مثلا، فيما يتعلق بخلقتها بأن يقول أنت قصيرة سمينة قبيحة وما أشبه ذلك، وفيما يتعلق بخلقها أن يصفها بأوصاف من الجبن ومن البخل ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ولا تقبح. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا وجوب نفقة الزوج على زوجته، وأن الزوج يجب أن ينفق على زوجته طعاما وشرابا وكسوة وسكنا وغير ذلك، ولهذا قال الله عز وجل لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفيه أيضا دليل على النهي عن ضرب الوجه، وأن الإنسان لا يجوز له أن يضرب الوجه سواء كان ذلك فيما يتعلق بالزوجة أو غير الزوجة ممن تحت ولايته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه لأسباب، منها أولا أن الوجه هو أشرف الأعضاء فضربه أعظم إهانة للإنسان، وثانيا أن الوجه مجمع الحواس ففيه الذوق والسمع والبصر والعقل وغير ذلك، وثالثا لأن الوجه يتأثر أكثر من غيره، لأن الوجه رقيق فيتأثر بأي ضرب يقع عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا النهي أو نهي الرجل عن تقبيح المرأة بأن يقبحها سبا وشتما، بأن يقول قبحك الله لعنك الله أخزاك الله، أو أن يسخر بخلقها أو خلقتها، كل ذلك مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وفيه أيضا دليل على ما تقدم من حرص الشريعة الإسلامية على استمرار العشرة الطيبة الكريمة بين الزوجين، لأنك إذا تأملت ما جاءت به الشريعة جاءت بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ونهت عن ضد ذلك، فالشريعة جاءت بكل خلق فاضل جميل ونهت عن كل خلق سافل رذيل. نعم. وأما قوله ولا تهجرها في البيت، ففيه أيضا نهي عن هجر الرجل امرأته خارج البيت، فإذا حصل منها ما يوجب الهجر فإن الهجر يكون في البيت لا خارج البيت. فمثلا لا يجوز للزوج أن يدع البيت ويترك زوجته وحدها في البيت، فإذا أراد أن يهجرها فإنه يهجرها في البيت، لكن الهجر بالنسبة للزوجة في البيت يكون بالقول وبالفعل. أما القول فحده 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما فيما يتعلق بالعشرة والفعل فإنه يهجرها ما شاء، ولذلك جعل الله عز وجل الهجر من مراتب المرأة، من المراتب التي يفعلها الزوج بزوجته إذا نشزت، فقال الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه المرتبة الأولى، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرتبة الأولى الموعظة وهي تذكيرها وتخويفها بالله وما للزوج من الحقوق، فعظهن. والمرتبة الثانية اهجروهن فيهجرها بالقول والفعل، لكن الهجر بالقول لا يتجاوز 3 أيام. والمرتبة الثالثة واضربوهن فيضربها ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. والمرتبة الرابعة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيبعث الحاكم حكما، يعني رجل يبعث حكمين يحكمان بين الزوجين ويقضيان بينهما فيما يريان من الجمع بينهما أو التفريق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله عليه وسلم.